وإنما هي بمنزلة بين الإماء وبين الزوجات، وتسمى أم ولد، تبقى على حالها حتى يموت، وإذا مات عتقت من كل ماله. يعني إذا كان عنده زوجة يواقعها ومات، فمن حق أولاده أن يبيعوها، من حق أولاده أن يؤجروها، لكن ما يقربها أي واحد منهم. من حق أولاده أن تبقى خادمة وعاملة لديه، عمل، لكن ليس من حقهم أن يواقعوها. أما إذا حملت وولدت ما فيه خلق إنسان فإنها تعتق من كل ماله، فبمجرد ما يموت تصبح حرة، إلا أنها لا ترك، لأنها لا تعتق إلا بعد موته. نعم. ويصح الظهار من كل زوجة لا من أمة أو أم ولد، وعليه كفارة يمين. وعليه كفارة يمين إذا حلف، قال والله لا آكل هذا الطعام، عليه كفارة يمين إذا أراد أن يأكل. والله لا ألبس هذا الثوب، إذا أراد أن يلبس الثوب يكفر كفارة يمين. والله لا أستعمل هذا القلم، إذا أراد أن يستعمل القلم كفر كفارة يمين. والله لا أجامع هذه الأمة، بلكم، والله لا أجامع هذه الأمة، إذا أراد أن يجامعها كفر كفارة يمين. فلا ينطبق عليها الظهار، وإنما لو فعل قال هذه الجارية علي كأمي كأختي كحماتي إلى آخره، نقول عليك كفارة يمين، لأن الظهار خاص بالزوجة، وهذه ليست زوجة وإنما هي أمة، فكأنك منعت نفسك من شيء أحله الله لك، فعليك كفارة يمين. نعم. وعليه كفارة يمين، ولا يصح ممن لا يصح طلاقه. الذي لا يصح طلاقه المجنون، لا يصح طلاقه فلا يصح مظاهرته. لو أن إنسان مجنون قال زوجتي مثل أمي، زوجتي مثل بنتي، زوجتي مثل عمتي ولا خالك، نقول هذا الكلام لا قيمة له لأنه مجنون. كذلك لو أنه طفل صغير غير لا يعرف الطلاق ولا يعرف أحكامه وظاهر، فلا يعتد بمظاهرته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.